نعم. الآن تجد موظف راتبه كبير إلى جاء آخر الشهر ولا المسكين يتلحف، يتسلف من ذا، يتسلف من ذا. ليش يا أخوك راتبك ما فيه بركة؟ ليش؟ لأنه ما أدى راتب، ما أدى الحق. بعضهم ما يؤدي الوظيفة، العمل على المطلوب. نعم يا إخوان، بعضهم يجي متأخر، بعضهم يطلع مبكر. لا، والمصيبة إذا كان موظف وعنده يجي الناس يراجعونه، يجي ناس من مكان بعيد مسكين متكلف، هم اللجأ وين فلان؟ قال والله طالع فلان الأصل له مشوار. طيب يا جماعة أنا جيت من مكان بعيد وش أسوي؟ طق براسك الجدار، حنا ايش نسوي لك؟ خلاص هذا الموظف فلان طلع. طيب هذا اللي جاي راجع ربما جاء بطريق سفر، جاي مسافر، والمسافر له دعوة لا ترد. شو رايكم رافع يدك؟ قال حسبي الله عليك، الله لا يوفقك، الله لا يربعك. قال لا اله الا الله، لا اله الا الله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم من ولي امرا من امور امتي فرافق به فارفق به. دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله، ومن شق عليهم فاشقق عليه، دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي لنا أن نفكر، ليش الراتب ما في بركة؟ ما شاء الله تجد حارس المدرسة والفراش اللي يقوم بعمله، تجد ما شاء الله راتبه شوي ومبارك فيه، تجد بعض الموظفين الكبار يجون يسلفون منه آخر الشهر. ليش؟ لأنه قام في عمله ما شاء الله، من يوم يصلي الفجر هو جاي وقايم بعمله على ما شاء الله تبارك الله. فأنت يا أخي قم بعملك أنت، لا تقول والله المدير حبيب يسمح لي، المدير يبي يقفل لك يوم القيامة بين يدي الله خاصة، والله ما يقفل، يقول لك نفسي نفسي رح بستكفى عنه وخر، أنا بشيل بنفسي الحين. يقول لا إله إلا الله، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا.